الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لهذه الأمة، أمة الإسلام، في كل مكان وفي كل زمان أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة أهل الضلال والفسق والفجور هي السفلى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح ونجح. فجزى الله عنا نبينا محمداً خير ما جزى به نبياً عن أمته ورسولاً عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن كتاب ربنا جل وعلا: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وصح الحديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر، أي عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، أي في سبيل الله، ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس. وفي رواية عند الدارمي عن ابن عباس أيضا: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل وأعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، وربنا خلق الجنة ودعانا إليها ليلا ونهارا، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأهل الفضل في هذه الحياة وأصحاب العقول في هذه الحياة يتنافسون في تقديم الخير وأعمال البر ابتغاء مرضات الله أولا، ولغاية ليست أقل أهمية من هذه الغاية وفيها مرضات الله عز وجل، وهي نفع خلق الله ونشر الصلاح على أرض الله. ونحن نعلم أن الأعمال تسمو وتعلو وتعظم قيمتها ويعظم أجرها عند الله بقدر أثرها ونفعها وما يبقى من ثمارها. الأعمال تسمو وتعلو وترقى ويعظم أجرها عند الله على قدر نفعها وعلى قدر أثرها في إقامة شرع الله وفي عمارة أرض الله وفي تبعيد أمة اصطفاها الله سبحانه وتعالى. ففرق بين إنسان يعمل عملا صالحا لكنه معزول عن المجتمع، يعبد الله ليلا ونهارا لكنه عزل نفسه، هذا يقدم الخير لنفسه لكن أين هو من خير يقدمه للمجتمعات؟ أين هو من خير يقيم به شرع الله على أرض الله؟ أين هو من خير يحبه الله لأن فيه النفع لكل خلق الله؟ هذا الذي يعبد الله وحده ويعتزل المجتمعات أو يسعى ليله ونهارا من أجل جمع الدنيا لنفسه أو لولده ولا يقدم نفعا لخلق الله، هذا أناني حتى وإن كان صالحا. أما الأعمال الصالحة التي ترقى بها الأمم وتقوم بها الأجيال فتلك التي تسمو وتعلو، ولذلك وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون هذا السؤال. ولعلك تتنبه معي أخي، ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أعمال أحب إلى الله أحب إلى الله من عمل في أيام هذه الأيام العشر؟ سألوا هذا السؤال. ولا الجهاد في سبيل الله، كأنه قد ترسخ في أذهان هؤلاء العقلاء الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن الجهاد هو أسمى وأغلى وأعلى. لماذا؟ لأن الجهاد يقيم شرع الله ويقيم دين الله ويعلم الناس ماذا يريد ربهم منهم. الجهاد يمنع كل من يصد عن سبيل الله أن تلفظ من لسانه كلمة تغضب الله أو يقف في طريق عبد يريد أن يعبد الله أو يتعرض لخلق الله فيمنعهم من عبادة الله ومن تقديم الخير لخلق الله. الجهاد في سبيل الله فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى ليعلو هذا الدين ولينتشر هذا الدين وليتعبد الناس ربهم بكل ما يريدون متى شاءوا وأين شاءوا وكيف شاءوا. إن الله فرض على عباده أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا، وفرض على أمة محمد أن تنشر هذا الفكر على أرض الله في كل شبر من أرض الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل في الصحيحين هذا أيضا قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. الإخوة الأحباب، الأعمال قيمتها بقدر نفعها وقيمتها بقدر أثرها، إن قدمت خيرا ينفع المجتمعات فهذا الذي يبقى أثره ويعظم أجره. أما العمل الذي ينفرد به الإنسان فهذا عمل محجم في نفعه وأثره وثماره فأجره على قدر نفعه. أقول لحضراتكم لا بد أن ننطلق مع أحاديث رسول الله ومع آيات الكتاب الكريم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن الجهاد لا يستطيعه كل أحد. الجهاد تضحية بالمال، تضحية بالنفس، تضحية بالوقت، تضحية بالفكر، تضحية بالأعصاب. يقدم المجاهد كل ما يملك من أجل رفعة دين الله، من أجل نصرة دين الله، من أجل أن يعلم الناس ماذا يريد الله منهم، من أجل أن يمنع كل متبجح، كل مفتر، كل متعد يريد أن يمنع عباد الله من عبادة الله. هذا هو الجهاد، هذه فكرة الجهاد، وهذه حكمة الجهاد في الإسلام. لكن الجهاد صعب، قد يعثر على كثير من الناس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول لك حج مبرور. حج مبرور، نعم، والحج جهاد، والحج جهاد كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهاد الكبير والضعيف، جهاد الكبير والضعاف والضعيف والنساء، هو الحج المبرور. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء الفضليات، من الصحابيات الجليلات الغاليات الفاهمات الحريصات على دين الله، إن الله فرض عليكم الجهاد يا رسول الله، أفلا نجاهد؟ أفلا نجاهد؟ قال: جهادكن الحج المبرور. ويأتي رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني ضعيف، إني جبان، لا أستطيع الجهاد. قال: ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ الحج المبرور. الحج المبرور جهاد، تضحية، تضحية بالوقت، بالجهد، بالمال، بالعواطف، ومفارقة الأهل، إنه جهاد. وهذا يحتاج منا إلى إخلاص نية وعزيمة، وإلى مال حلال صافٍ نتقدم به للحج. لكن الحج قد لا يتاح للناس كلهم، فالمسافات بعيدة، والأمور عزيزة أن تتهيأ للخروج للحج. وقد يبتغي الإنسان الحج ويقصده ويتمناه، ولكن لا يناله. فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم ليقول للناس: هناك أيام اصطفاها ربنا، لن تنتقل من مكانك إلى مكان آخر، ولن تضحي بشيء كثير، إنما تحتاج إلى عزيمة، وتحتاج إلى حرص، وتحتاج إلى قلب يستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أيام مباركة تقدم علينا بعد ساعات، يبصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقي الضوء على ساعات مباركات. ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام هذه الأيام العشر. ما من عمل، أي الأعمال يقصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأتيك الحديث الثاني فيقول: ما من عمل، ما من عمل أزكى ولا أعظم أجرا عند الله عز وجل من خير، من خير، تأمل، من خير تعمله في عشر الأضحى. من خير، ما هو الخير؟ صلاة؟ نعم. صيام؟ نعم. صدقة؟ نعم. أمر بالمعروف؟ نعم. تعليم للناس أمور الدين؟ نعم. إقرار للقرآن؟ نعم. تلاوة لكتاب الله؟ نعم. تهليل وتسبيح وتكبير كما ورد في رواية الإمام أحمد، فأكثروا من فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل، أي التحميد. هذا كله عمل صالح، لكن لا تنسى، لا تنسى أن هناك أعمالا صالحة قد يغفل عنها الناس في بحر الدنيا الذي غرق الناس فيه، أو في صحراء الدنيا التي تاه الناس فيها. الناس في الدنيا في بحر غرقوا فيه، أو في صحراء وبيداء تاهوا فيها، فيأتي رسول الله ليلبيهم ويقول لهم: الخير في هذه الأيام، الخير تعين ضعيفا ليست له قوة فتحمل له متاعك أو تحمله على دابتك أو تقدم له خيرا، تغيث ملهوفا، ملهوفا ضاع منه شيء أو ينتظر شيئا أو يريد قضاء مصلحة فتقف بجواره، هذا خير تقدمه، نصح تقدمه، تذكير تقدمه لولدك، لأهلك، لزوجك، لجارك، لصديقك، كلمة تقدمها، الكلمة الطيبة صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، إغاثة الملهوف صدقة، تعين أخاك فتحمل له على دابته هو صدقة، تحمله أنت معك صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، الخيرات كثيرة دلنا عليها سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام أخلص قلبك لله واستنذر العزيمة القوية مع الله، ثم توجه بقلبك وكيانك مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم بصدقة، تقدم بقربة، تقدم بصلة، تقدم بصلح بين المتخاصمين، تقدم بأعمال البر التي ذكرها القرآن، تقدم بأعمال البر التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيام الليل، إن استطعت أن تصوم من النهار فصم، فصيامها ذكرت فيه آثار إن كانت ضعيفة، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فيها، وتكلم عن صيام التاسع يوم عرفة من ذي الحجة، وقال أحسب أنه يكفر سنة مضت وسنة باقية، سنة مضت وسنة تأتي إذا قمت يوم عرفة التاسع من الحجة، فاعلم أن لك من الأجر ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. مغفرة لذنوب سنة مضت، نعم الصغائر وما ليس فيه حق للبشر، كل نافلة أو كل عمل يقرن بمغفرة الذنوب، فاعلم أنها مغفرة للصغائر أو ما كان بينك وبين الله فشأنه إلى الله، أما الكبائر فتحتاج منك إلى توبة، أما حقوق البشر فلا تغفر حتى تصل إلى أصحابها، حتى يأتي الناس يوم القيامة يوقفهم على قنطرة على متن جهنم، يوقفهم على قنطرة ويقول وقضوا حقوقكم فليؤدي كل منكم حقه إلى حين، إن الله سبحانه وتعالى يفصل بين الناس يوم القيامة، يفصل بين الناس من كان عنده حق من أخيه ولو كانت ثمرة ولو كانت مثقال ذرة لا تغفر حتى تصل إلى أصحابها في الدنيا، فإن لم تصل فتجهز بأن تضحي بكل حسنة قدمتها. أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وحج وعمرة وصدقة ويأتي وقد شتم هذا وسفك هذا وأتك عرض هذا وقتل هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى فإن لم توفي حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقوق التي في البشر عندك لا بد أن تؤديها قبل أن تمضي، واعلم أن هناك حقوقا بينة وحقوقا قد تخفى على أصحابها، وهذه طامة الكبرى، حقوق بينة أخذها عيانا بيانا جهارا وهو يعلم أنه لا يستحقها، وحقوق قد تخفى حين نقسم الأموال أو نقسم الثمار أو نقسم الغلال أو نبيع بالميزان أو بالكيل، فيطفق هذا وينقص هذا ويمش هذا ويزيد هذا في السعر ويزيد هذا في كذا وكذا، هذه أموال يأكلها الناس تأتي يوم القيامة كأبكار الجبال. لو أن تاجرا يبيع في كل يوم 100 كيلو فقط، 100,000 جرام، لو أنه خدع في جرام واحد، في جرام واحد في كل ليعة أو في كل يوم، فعاش 1,000 يوم جاء عليه 1,000 جرام من سلعة واحدة. والجرام كم فيه من الذرات، كم فيه من آلاف الذرات في الجرام. يأتي يوم القيامة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيوفى الناس من ذراته، أخذ من الناس ذرات لم يحسبها، لكنها تأتي يوم القيامة ربما تكون قناطير مقنطرة والعياذ بالله. هذه أموال الذي يغالي في ربحه، هذا يأكل أموال الناس بالباطل. هو يعلم يقينا أنه لا يستحق إلا 5 ويأخذ 10، يأخذ 10 ويتجبر ويزيد في السعر، ويبرر له شيطانه وتسول له نفسه، يقول لك أدفع كهرباء، أدفع إيجار، وراء مصاريف، أو ذبن العمارة، أو تغير العربية، يزيد في الأسعار، فيأكل بالحرام من حيث لا يدري، تأكل عليه شبهات الحرام. أقول هذه الحقوق لا يوفيها حج ولا عمرة ولا جهاد، إنما الحقوق توفى تعطى لأصحابها، والإنسان يستسمح أصحابها قبل أن يبرح هذه الحياة، وإلا فإن الله يقتص منه يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، إذا كان المعصوم نبينا صلى الله عليه وسلم دلنا على أبواب الخير، وإن من أبواب الخير العمل الصالح وما نقدمه في عشر ذي الحجة، فإننا لا ينبغي أن ننسى أن هذه الأيام إذا كانت تضاعف فيها الحسنات وتفتح فيها أبواب السماء وتكثر فيها الرحمات، فلا بد أن نكف عن الأذى وعن الذنوب. إذا لم تستطع أن تقدم خيرا فأقل القليل أن تمتنع عن الشر وأن تحدث لله توبة، تكف الأذى عن خلق الله، أذى بلسانك، أذى بيدك، أذى حتى بخاطر السوء يخطر على قلبك وظن السوء يمر في قلبك. إياك أن تظن سوءا في إخوانك من أهل الإيمان، إياك أن تخرج من لسانك كلمة تؤذي أو تجرح، إياك أن تأتي من عينك نظرة تؤذي أو تجرح، فرب نظرة يؤذي بها الإنسان غيره، ينظر إليه بكبرياء فيتأذى الفقير الضعيف، أو ينظر بالذراع فيعقها لديه. إن الذي ينظر إلى أبويه نظرة فيها الذراع أو فيها تبذر فقد عقهما. احذر في الأيام المباركات أن يصدر منك سوء إلى قريب أو بعيد، وصن نفسك، صن لسانك، صن قلبك، صن فكرك من كل فكر ملوث يؤذي ويدمر ويفرق. صن عقلك من كل فكر فيه أذى، صن عقلك من كل فكر يغضب الله. انظر كيف تفكر، أين عقلك من الله؟ اعلم أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولو كانت خاطرة تمر في قلبك أو فكرة تمر على عقلك فالله يعلمها ويجازيك بها. صن عقلك، صن قلبك، صن لسانك، صن جوارحك، في هذه الأيام المباركة واجتهد أن ترضي الله، واعلم أن هذا العمل الصالح كما يؤهلك للجنة يسعدك في الدنيا، وهذا الذي يغيب عنا كثيرا، هذا الذي يغيب عنا كثيرا. كلنا نسمع أن العمل الصالح ونعتقد أنه عربون الجنة أو ثمر الجنة فقط، لا، العمل الصالح ترضي به ربك، وربك برحمته يدخلك الجنة، فأنت تدخلها برحمة الله لا بعملك. إن رضي ربك رحمك، وإن رحمك تسعد في الدنيا أيضا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبلنا في الدنيا، نعم تجدهم موفقا مسددا رشيدا، يقل خطأهم حتى في أعمال الدنيا، يكون موفقا مرشدا سديدا، يمشي ناجحا في هذه الحياة، لأن الله يرعاه، لأن عين الله معه، لأن الله يؤيده، لأن الله يبصره، لأن الله ينير قلبه ببصيرة. تجده موفقا ملهما رشيدا سعيدا راضيا، إن كان هذا في الأفراد فهو أيضا في الجماعات، وهو أيضا في الأمم. الأمم تكون مرشدة سعيدة موفقة إن أرضت ربها، فإن أصحبت ربها فلا تستنزل إلا السخط والغضب والعياذ بالله. الأمة إن وجد فيها من يرضي الله ويتحرك بما يرضي الله ويتكلم بما يرضي الله سعدت وكان لها النماء والازدهار والاستقرار والسعادة. فإن نكثت وانحرفت فقل عليها الدمار، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. هذا للأفراد، وهو أيضا للأمم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. في القرى، في الأمم أيضا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أليس هذا وحيد من الجبار القادر؟ أليس هذا وحيد من القوي القادر؟ أليس هذا وعيد من مالك القوى والقدر؟ أين الناس من وعيد الله؟ أين الناس من جبروت الله؟ أين الناس من سلطان الله؟ أين الناس من هيمنة الله؟ هل ظنوا أنهم يقدرون على الله؟ يقدرون أن يعجزوا الله؟ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو جبار الأرض والسماء، وهو قهار الأرض والسماء، وهو أقوى الأقوياء. يا أقوى الأقوياء، يا أقوى الأقوياء، يا أقوى الأقوياء، يا رب الأرض والسماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبتك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنت ربنا، وأنت حسبنا، وأنت ولينا، وأنت ناصرنا، وأنت وكيلنا، ونعم الرب ربنا، ونعم الحسب حسبنا، ونعم الناصر ناصرنا، ونعم الوكيل وكيلنا. أنت حسبنا، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند المسألة في القبر، حسبنا الله عند الصراط، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله، حسبنا الله لمن ظلمنا، حسبنا الله لمن كادنا، حسبنا الله لمن دغى علينا، حسبنا الله لمن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء، حسبنا الله الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه.